لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ومن المبحث الرابع، وقفنا في المرة الأخيرة عند المطلب الثاني، قال: تزاوج الجن وتكاثرهم. تزاوج الجن وتكاثرهم، هذا المطلب، والمطلب الذي بعده وهو المطلب الرابع، زواج الإنس من الجن. زواج الإنس من الجن، هذا هو موضوعنا، هذا هو موضوع حديثنا اليوم بإذن الله تعالى. نتناول يعني من خلالهما هذه المسألة المهمة في الحقيقة في هذا الباب، والتي يعني من الممكن أن نلخصها في سؤالين. السؤال الأول: هل الجن يعني يتكاثرون ويتناسلون مثل الإنس؟ يعني هل في الجن يعني ذكور وإناث؟ وهل يحدث بين الذكور والإناث تكاثر وتزاوج، ويعني يكون على أثر ذلك ذرية، فيكون يعني للجن زوجة وله أولاد مثلا؟ السؤال الثاني هو موضوع المطلب الرابع أو الأخير، ويكون في سؤال، وهو: هل من الممكن أن يتزوج الإنسي الجني، أو العكس، يتزوج الجني الإنسي؟ هل هذا ممكن في عالم الناس؟ هذا ما سيأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى. قال المطلب الثاني: تزاوج الجن وتكاثرهم. قال: الذي يظهر أن الجن يقع منهم النكاح، يعني التكاثر والتناكح يعني. وقد استدل بعض العلماء على ذلك بقوله تعالى في أزواج أهل الجنة، قال الله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، لما مدح الله سبحانه وتعالى نساء أهل الجنة ووصفهن أنهن أبكارا، قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذه المرأة من نساء أهل الجنة لم يطمثها إنس قبل ذلك ولا جان. الشاهد للكلام: لم يطمثها جان. والطمث قال في لغة العرب يعني الجماع، أي لم يجامعها إنس قبل ذلك ولا جان، وهذا هو الشاهد. قال: وقيل هو الجماع الذي يكون معه تدمية تنتج عن الجماع. يعني تعبير عن الجماع بالطمث تحديدا يقصد به نوع معين من الجماع أو وقت معين من الجماع، وهو الذي يكون في أول جماع للمرأة، فهذه المرأة تسمى بكرا، وهذا الجماع الأول عادة ما يصاحبه يعني الدم. فقال الله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ما فضل بكارتهن قبل ذلك لا إنس ولا جان. الشاهد يعني أنه من الممكن أن يكون للجن قدرة على النكاح، قدرة على النكاح. قال: وذكر السفاريني حديثا احتاج إلى نظر في إسناده، يقول: إن الجن يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عددا. يعني الحديث سواء رفعه يعني لمن رواه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقفه على بعض الصحابة أو غيرهم، هذا يحتاج إلى يعني نظر، لأنها مسألة يعني تدخل في الجانب العقدي. إن الجن يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عددا. أما من جهة السند يعني الحديث في نظره يعني في سنده نظر، لكن من جهة المعنى حتى وإن لم يثبت سندا، الحقيقة أنه من جهة المعنى صحيح، أنه من جهة المعنى صحيح أن الجن يتوالدون، وأن الجن يتولدون كما يتولد بنو آدم، يعني يتكاثرون، لهم ذرية وسيأتي الدليل على ذلك، وهم أكثر عددا وسيأتي الدليل على ذلك. قال المصنف: وسواء أصح هذا الحديث أم لم يصح، فإن الآية صريحة في أن الجن يأتي منهم الطمس، وحسبنا هذا دليلا. يعني المصنف بيقول إنه الآية فيها دليل على إن الجن ممكن يجامع، ممكن يجامع، يأتي منهن الطمس، إذن فهذا ابتداء فيه دليل على أن الجن يجامع، وهذا الجماع يعني سيكون منه ذرية، أو سيكون منه ذرية، والدليل عليه سيأتي. قال: وأخبرنا ربنا أن الشيطان له ذرية. الشيطان، الجن لهم زوجات ولهم أولاد. قال تعالى مبكتا عباده الذين يتولون الشيطان وذريته، قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. فهذا فيه إثبات أن للشيطان ذرية، أن للشيطان ذرية. أفتتخذونه وذريته، إحنا سواء على القول الذي تقدم الخلاف فيه وهو كلام العلماء، هل إبليس هو أبو الجن، يعني أول واحد في الجن، أم أن إبليس أو أن إبليس واحد من الجن؟ هنا خلاف كما تقدم. أفتتخذونه وذريته، إبليس سواء كان هو أول واحد أو هو واحد من الجن، إما إن هو ذرية من الجن، أو على القول إن هو أول واحد، إن هو أصل الجن، له ذرية، أيوة له ذرية، له أبناء، أيوة له أبناء، والأبناء دول ذكور وإناث، أيوة ذكور وإناث. ما الدليل على مسألة الذكور والإناث؟ هيأتي إن شاء الله. قال: وقال قتادة: أولاد الشيطان يتوالدون كما يتوالد بنو آدم، وهم أكثر عددا. هنا الشيخ يعني ذكر هذه العبارة ويعني اكتفى بذلك، لكن في الحقيقة يعني هناك أدلة كان يعني أنا يعني وددت لو أن المصنف رحمه الله تعالى أوردها كانت ستكون أفضل يعني على هذا. يعني ابتداء من هذه الأدلة على أن الشيطان أو الجن، على أن الجن أكثر عددا ابتداء من الإنس. إحنا معانا دلوقتي أكثر مسألة، الجن أكثر عددا ولا الإنس؟ لا، الجن أكثر عددا. الدليل هنذكره. معنا مسألة أخرى وهي الجن فيهم ذكور وإناث، أيوة فيهم ذكور وإناث، وهنذكر الدليل. مسألة إن الجن له ذرية جاء بها الدليل، أو جاء المصنف بالدليل، وهي قول الله، وهو قول الله تعالى: أفتتخذونه وذريته. طيب المسألة الأولى بقى إن الجن عددهم أكثر من الإنس، أين عددهم أكثر من الإنس، حتى وإن لم يصح في ذلك حديثا صريحا في المعنى يعني، لكن جاء الحديث بمفهومه يدل على أن الجن أكثر من الإنس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد أوكل به قرينه من الجن. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلى آخر الحديث. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. يبقى ابتداء كل إنسان، كل إنسان له قرين من الجن. يبقى إذن في تساوي ولا ما فيش تساوي؟ كده في تساوي. فهنا يقول قائل: منين بقى طب الزيادة؟ الزيادة نستنبطها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: له قرينه من الجن. القرين ده يعني الشيطان، يعني الشيطان، كل إنسان له شيطان. طب فين دليل الزيادة؟ الدليل أن الجن فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون. قال الله عز وجل في حكايته على عن الجن عن قيلهم: وأن منا القاسطون ومنا، وأن منا القاسطون وأن ومنا دون ذلك. يعني فيهم الكفار وفيهم المؤمنون، فيهم الكفار وفيهم المؤمنون. مين القرين؟ الكافر. قرين الإنسان اللي مع الإنسان ما بيفرقهوش من الجن اللي هو الشيطان، ده ما بيفرقش الإنسان. طب فين الجن المسلمين؟ يبقى إذا دول ابتداء دول الزيادة، الجن المسلم دول الزيادة. فضلا عن أنه هيأتي معنا أدلة ستأتي تفصيلية أخرى تشير إلى أن الجن عددهم أكثر بكتير جدا من الإنس، ولا سيما وأن الجن لهم وظائف كثيرة وأعمال كثيرة غير مجرد القرين اللي مع الإنسان، غير مجرد القرين اللي مع الإنسان. هذا بالنسبة لمسألة العدد. وأما الدليل على أن الجن فيهم إناث، فيهم إناث وذكور، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال العلماء: ومتى كان منهم رجال ففيهم إناث، ففيهم إناث. هنا الآية تثبت أنه رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لو كان الجن كلهم صنف واحد ما كانش في حاجة لذكر الرجال، برجال من الجن. إذن هناك بعض الجن رجال وبعض الجن نوع آخر وهو الإناث، وهو الإناث. طب مش صريحة الآية كده؟ نعم، سيأتي كذلك أيضا ما يعني يدل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أكثر المفسرين للحديث على أن الخبائث المقصود بها الإناث من الجن، ذكور الجن وإناث الجن. خلاصة القول في هذا الجزء هو أن الجن فيهم ذكور وإناث، أن الجن يتوالدون ويتكاثرون، فضلا عن أنهم يتناكحون كما تقدم، ويتوالدون ويتكاثرون، وأن الجن أكثر عددا من الإنس. ثم قال المطلب الرابع، طبعا احنا اشرنا في المرة السابقة لأجل لو حد معاه كتاب يعني من إخواننا يتابع، انه المطلب الثالث أتى به المصنف، يعني في الحقيقة كان الأنسب أن يكون هو المطلب الثاني، والثاني أن يكون المطلب الثالث، والله أعلم. قال المطلب الرابع، قال: زواج الإنس من الجن، زواج الإنس من الجن. والذي أشرنا إليه في المقدمة أن هذه المسألة نلخصها في سؤال ويأتي عليه الجواب: هل من الممكن أن يتزوج الإنسي الجني أو العكس؟ هذا ما سيأتي عليه الكلام. قال: لازلنا نسمع أن فلانا من الناس تزوج جنية، أو أن امرأة من الإنس خطبها جني. قال: وقد ذكر السيوطي آثارا وأخبارا عن السلف والعلماء تدل على وقوع التناكح بين الإنس والجن. يقول ابن تيمية: وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف. يعني هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، بيقول هذا كثير معروف. قال: وعلى فرض إمكان وقوعه، هذا كلام مصنف يعني، فقد كرهه جمع من العلماء أن يكون في تناكح بين الجن والإنس. إحنا ننتبه، إحنا أنا أتدرج من واحدة إلى الثانية، واحدة الأولى اللي هي التناكح، ثم الثانية وهي التزاوج. يعني هل من الممكن يكون هناك تناكح بين الجن والإنس؟ هذه المسألة الأولى. هل من الممكن يكون تزاوج، يعني إنسية يتزوج جنية مثلا يتجوزها خلاص ويبقى زوجته ونحو ذلك، أو العكس؟ هذه المسألة الثانية. قال: على فرض إمكان وقوعه كرهه جمع من العلماء كالحسن وقتادة والحكم وإسحاق، والإمام مالك رحمه الله لا يجد دليلا ينهى عن مناكحة الجن غير أنه لم يستحبه، وعلل ذلك بقوله: لكني أكره. إذا وجدت امرأة حاملا فقيل: من زوجك؟ قالت من الجن فيكثر الفساد. يعني الإمام مالك رحمه الله بيعلل رحمه الله تعالى إنه بيكره هذه المسألة، هو بيقول أنا ما عنديش دليل، ما عندي دليل. مالك رحمه الله تعالى بيقول أنا ما عندي دليل على أنه يعني لا يصلح أن يكون هناك نكاح أو ليس هناك نكاح بين الجن والإنس، ما عندي دليل على المنع، يعني يقصد دليل على المنع. يقول غير أنه لم يستحبه، غير أنه لم يستحبه، وعلمه إذا وجدت امرأة حاملا فقيل من زوجك؟ قالت من الجن فيكثر الفساد. وده كلام عظيم. الإمام مالك بيقول أنا ما عندي دليل أمنع به، لكن في ذات الوقت لو أن امرأة تزوجت من جني أو نكحها جني وحملت منه إنسي، يعني امرأة من الإنس حملت من هذا الجني، فجاء الناس يسألونها من يعني زوجك، من ولد هذا الأب الابن، وعندما يولد هذا الابن، يعني لو افترضنا بقى بتاع حالنا العصري دلوقتي، هتروح تكتب الولد ده باسم مين؟ الولد اللي هو اللي هو الحامل من جني يكون باسم من؟ نعم. قال وذهب قوم إلى المنع من ذلك، واستدلوا على مذهبهم بأن الله امتن على عباده من الإنس بأنه جعل لهم أزواجا من جنسهم من أنفسهم. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا في الحقيقة هو القول الراجح، بل القول الصحيح، إنه لا يجوز لا التناكح ولا التزاوج. نعم التناكح قد يقع، لكنه لا يجوز لا هذا ولا هذا. وفي الختام هنذكر يعني خلاص. قال المصنف فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف الجنس. يعني لو وقع التناكح والتزاوج بين الإنس والجن، هذا في الحقيقة مش هيحدث معاه تآلف ولا انسجام. نعم هو موجود في عالم الناس موجود، والعلماء نقلوا ذلك، بل والواقع ينقل. أنا شخصيا سمعته من أكثر من إنسان وهو يقسم لي بالله وغير كاذب إنه هو تأتيه امرأة وهو أشبه بأنها زوجة لي، بل أحدهم ذكر لي أنه هجر زوجته هجرا تاما بسبب هذه الجنية التي تأتي في أجمل صورة وتأتيه على أحلى ما يحب وأجمل ما يحب، فزهد في زوجته من الإنس وصار هذه الجنية هي التي يجد يعني عندها ما يريد. هذا في باب التناكح، وهو حرام أيضا على الصحيح، لا يجوز يعني مع طبعا يعني إجلال يعني رأي الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلماء اللي بيقولوا ما عندناش دليل على النهي، لكن الحقيقة إنه الأدلة على النهي وإن لم تكن صريحة لكنها أدلة، يعني الشريعة العامة كلها تشهد للمنع، تشهد للمنع. الله عز وجل لما جعل الأزواج للإنسان والتناكح جعل له من نفسه من جنسه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم نفس النوع. ولذلك هيقول القائل طب عند التناكح ما هو الجنية دي بتنعكس أو الجني بينعكس في صورة إنسي عشان يتم بها التناكح بين الإنس والجني. نعم، لكن هذا فيه نوع أو فيه خروج عن الأصل، فيه خروج عن الأصل. الجنية بتضطر أنها تطلع من صورة الجنية إلى صورة إنسية، والجني بيطلع من صورة الجنية إلى صورة الإنسي، فيه خروج عن الأصل. ثم كما يقول المصنف هنا فلو وقع فلا يمكن أن يحدث التآلف والانسجام بين الزوجين لاختلاف الجنس. لاختلاف الجنس ده من نار، وده من لحم ودم وطين ونحو ذلك، فتصبح الحكمة من الزواج لاغية، يعني فين الحكم الزواج؟ الحكم الزواج التآلف والتواد والمحبة وقضاء الوتر وبقاء العشرة وابتغاء النسل. ابتغاء النسل يعني أنا آسف بالتعبير البسيط، يعني الواد اللي هيطلع ولا البنت اللي هتطلع، هتطلع لمين؟ هيطلع لمين؟ لابوها الجني ولا امها الجنية، ولا لابوها الإنسي ولا امها الإنسية، وهكذا. عالم يعني الخلط بين العالمين أمر في الحقيقة غريب، ولو كان هذا الأمر يعني أمرا مستساغا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني يعني يعني كان مزحة كده، يعني تصور مثلا واحد ما راح جاي جوز واحدة الجنية دي يعمل الإنس وجوز الإنسية دي وتعارك بقى معاها، تقلب له نار لو قلبت على الوش التاني، يعني هتقلب له يعني لو قلبت على الوش التاني، احنا عندنا بيقلبوا على الوش التاني بيبقوا نار ما بالك بقى هي نار أصلا، لو قلبت على الوش التاني هتولع فيه. فيعني شيء يعني في الحقيقة غير طبيعي خالص يعني. قال وعلى كل، فهذه مسألة يزعم بعض الناس وقوعها في الحاضر والماضي، فإذا حدثت فهي شذوذ قلما يسأل فاعلها عن حكم الشرع فيها. وفعلا يعني من رأيتهم أنا على الأقل في حياتي كلهم ناس جهلة جهلة جهلة، يعني ما رأيت إنسانا منهم صاحب علم ولا ديانة، يعني لا لا جهل جهل فعلا. ممكن يكون مصلي بس جاهل جدا، ويحكي لك ان الجنية حصل وجرى وكان وكذا هذه مسألة بخلاف ما هيأتي معنا ان شاء الله كلام عنها، بخلاف مسألة المس واللبس ونحو ذلك، ان ممكن الجني او الجنية تمس الانسان ويتلبس به يعني ممكن الجنية يعتدي على امرأة مسلمة مؤمنة صالحة، يعتدي عليها، يحاول يعتدي عليها، والعكس ان الجنية تأتي رجلا مسلما صالحا وتحاول انها تغويه ويعني تخرجه عن جدته ونحو ذلك. ولذلك العلماء حتى في كلامهم في الفقه يتكلمون في مسائل على هذا النحو، ماذا لو ان انسانا جامع جنية، جامع جنية أيكون ذلك زنا؟ حتى العلماء يتكلمون في ذلك، لو انه جامع جنية وهي مش زوجته هل يكون زنا ونحو ذلك، وكلام مطروح في كلام العلماء. قال فإذا حدثت فيها شذوذ قل ما يسأل فاعلها عن حكم الشرع فيها، وقد يكون فاعلها مغلوبا على أمره ولا يمكنه أن يتخلص من ذلك. أي نعم، بعض الناس فعلا بيبقى عنده مرض نفسي أو مسحور وبيدخل عليه حاجات زي دي، بقى عنده مرض نفسي هو لو رجل مثلا ممكن تتسلط عليه جنية، تأتي في صورة امرأة جميلة ونحو ذلك وتتسلط عليه وتفسد عليه حياته ودينه، أو العكس إنه ممكن هو يكون رجل صالح وأسف امرأة صالحة ويأتيها جني يفسد عليه حياته، وهي مريضة نفسية أو عنده سحر أو عندها سحر أو نحو ذلك. قال ومما يدل على إمكان وقوع التناقح بين الإنس والجن قوله تعالى في حور الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فدلت الآية على صلاحيتهن للإنس والجن على حد سواء. دي المسألة تقدمت انه هل ممكن يحصل تناكح بين الإنس والجن؟ ممكن، لكن احنا في بصدد هل يجوز هذا او لا يجوز، هل يجوز هذا او لا يجوز؟ الصحيح انه لا يجوز، الصحيح انه لا يجوز. وكلام الإمام مالك محمول على سؤال وهو الزواج، هل يجوز لامرأة تتزوج من جني؟ فكان بيجاوب على كده، إنما هل يجوز لامرأة تناكح جنيا أو العكس رجل يناكح جنية؟ هذا باتفاق العلماء حرام، ده هم مختلفون في هل هذا زنا، هل هذا زنا وإن هو يعاقب عليه في الآخرة على أن هذا من الزنا مثلا. الغرض أن هذه المسألة فيها تشعب، وهو إنه مسألة التناكح واردة، لكن هل يجوز التناكح؟ لا يجوز. طب الزواج؟ الزواج على الصحيح لا يجوز، لا يجوز هذا يعني. وأقول على الصحيح لماذا؟ لأنه اللي قال يجوز التناكح ولو كان بعقد زواج ما عنديش دليل على المنع ونحو ذلك، ليس معنى كلام التصريح بالموافقة والإباحة. ولذلك القول الصحيح في هذه المسألة أنه هذا لا يجوز. ولذلك نقول خلاصة لهذا الذي تقدم أنه قد يقع الاستمتاع بين الإنس والجن، ودليل كما تقدم قال تعالى في ذلك: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. وقد وجد في عالم الناس ذلك، حتى كان الرجل من الإنس يهجر زوجته بسبب ذلك كما أشرنا. الاستمتاع بين الجن والإنس هو يكون بنفس الطريقة التي تكون بين الإنس والإنس، وهذه مسألة. يعني إنه هل الاستمتاع يكون بنفس الطريقة؟ هذا الذي يفهم، لأنه هذا الذي به يكون الطمث، هذا الذي يقوم به الطمث، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وأما التزاوج فلا يجوز لما تقدم، ولو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ترك أمته في مثل هذا دون بيان وتشريع. والجن عالم والإنس عالم، ولكل عالمه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نقف على يعني المبحث الخامس: أعمار الجن وموتهم. إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم وسدد رميهم، انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم تقبل شهيدهم، اللهم مكن لهم في بلادهم و رد عليهم الأقصى العظيم الشريف ورده للمسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم وأحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم عليك باليهود ومن يعاونونهم، اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم رجزك وغضبك وعقابك إله الحق. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.